السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر والمريض. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. قال: رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. قال بعد ذلك: وله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه 18، وله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه 18. في هذا الكلام ذكر الحافظ رحمة الله عليه حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحديث ابن عباس ذكر له الحافظ رحمه الله ثلاث روايات، ذكر له الحافظ رحمه الله ثلاث روايات. فقال الحافظ رحمه الله في الرواية الأخرى، في الرواية الأولى قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، أي بمكة، وذلك عام الفتح. قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، أي يقصر صلاته وهو بمكة عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك كما أشرت في عام الفتح، في العام الذي فتح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. والحديث بهذا اللفظ وبهذه الرواية لا شك في صحته وثبوته، لأنه مخرج في أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وهو صحيح البخاري. إذن فجاء الحديث في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح مكث بمكة وأقام بها 19 يوما، وهو يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. ثم ذكر الحافظ الرواية الثانية فقال: وفي رواية لأبي داود 17. إذا روى أبو داود وغيره هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يوما وهو يقصر الصلاة. وهذا الحديث وإن كان ثابتا من حيث الإسناد، إلا أن الرواية الأولى أصح، الرواية الأولى أصح، لأن العلماء يقولون ما رواه البخاري أو مسلم في صحيحيهما مقدم على ما خرج في غير الصحيحين، فرواية 19 يوما أصح من رواية 17 يوما. ولكن كما ذكر بعض أهل العلم يمكن الجمع بين هاتين الروايتين، يمكن الجمع بين هاتين الروايتين، فجاء في الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما، 19 يوما وهو يقصر الصلاة، فتكون هذه الرواية على عد يوم الدخول ويوم الخروج، فمن روى الحديث على هذا الشكل وهذا اللفظ يكون قد عد اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وعد أيضا اليوم الذي خرج فيه من مكة. إذن هذا بعد ماذا؟ يومي الدخول، أو يوم الدخول ويوم ماذا؟ الخروج. وأما من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 17 يوما يقصر الصلاة، فهذا على حذف ماذا؟ يوم الدخول ويوم الخروج. إذن فمن قال 17 يوما حذف ولم يعد يوم الدخول ويوم الخروج. وأما من قال بأنه مكث 17 يوما أو 19 يوما فهذا يكون قد عد اليومين السابقين، يعني عد اليوم الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وعد أيضا اليوم الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة. إذن بهذا يمكن الجمع بين هاتين الروايتين المختلفتين، الرواية الأولى وهي رواية إمام البخاري في صحيحه، والرواية الثانية وهي رواية أبي داود في سننه. إذن قال وفي رواية لأبي داود 17، ثم قال وفي أخرى 15، يعني جاء في رواية أخرى في هذا الحديث، جاء في رواية أخرى في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 15 يوما وهو يقصر الصلاة. ولكن هذه الرواية في إسنادها ضعف، هذه الرواية في إسنادها ضعف، لأنها من رواية محمد بن إسحاق، وقد رواها بالعنعنة وهو مدلس، فهي من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد روى هذه الرواية بالعنعنة، وعليه فلا يعتمد على مثل هذه الرواية، وخاصة أنها مخالفة، خاصة أنها مخالفة للروايات الصحيحة. إذن فالصحيح في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. وأما رواية من روى بأنه مكث 17 يوما فعلى هذه الرواية يعني يكون الراوي حذف يعني يوم الدخول، يعني اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة واليوم الذي خرج منه. ولكن قد يقول قائل جاءت أيضا رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 20 يوما، مكث بمكة 20 يوما وهو يقصر الصلاة. وهذه الرواية وإن كان أيضا إسنادها، وإن كان إسنادها صحيحا يعني صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، إلا أن الحافظ رحمه الله حكم عليها بالشذوذ، حكم عليها الحافظ رحمه الله بالشذوذ. لماذا؟ لأنها مخالفة يعني لأشهر الروايات في هذا الباب. فأشهر الروايات في هذا الباب هي الرواية الأولى والثانية. وأما رواية العشرين وإن صح إسنادها في الظاهر إلا أنها شاذة، إلا أنها شاذة. يقول الحافظ رحمه الله: اللهم اللهم إلا إن حملت على أن الراوي قد جبر الكسر. يعني الراوي لم يريد أن يقول 19 يوما، يعني أراد أن يذكر ماذا؟ عددا تاما هو 20. وهذا يعني معروف، يعني معروف في يعني لسان العرب، ومعروف أيضا حتى يعني في بعض النصوص الشرعية أن يعني المتكلم أحيانا في كلامه قد يكون في العدد كسرا فيريد ماذا؟ جبرا، فيريد جبرا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث بمكة 19 يوما، ولكن أراد راوي هذه الرواية أن يكمل هذا النقص الذي بين 19 و20 فزاد عددا واحدا. إذن فيقول الحافظ رحمه الله بأن هذه الرواية رواية شاذة. اللهم إلا أن تحمل على أن الراوي أراد ماذا؟ أن يجبر الكسرة وأن يذكر عددا تاما، وأن يذكر عددا تاما. إذن فهذه يعني هي روايات حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهي 4 روايات. يعني رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 19 وهي أصح الروايات، ورواية أنه مكث 17 وهي تلي الرواية الأولى في الصحة، ثم رواية أنه مكث 15 يوما وفيها ضعف، ورواية أنه مكث 20 يوما، وهذه الرواية أيضا فيها شذوذ كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص. إذن هذا ما يتعلق بتخريج حديث ابن عباس رضي الله عنهما برواياته الثلاث. ثم ذكر الحافظ الحديث الثاني فقال: وله. وله الضمير يعود على من؟ على من؟ على أبي داود. وله أي لأبي داود في سننه. قال: وله عن عمران بن حصين، وله عن عمران بن حصين رضي الله عنه 18، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة عام الفتح 18 يوما وهو يقصر الصلاة. وهذه الرواية الحافظ رحمه الله يعني لم يذكر لفظها اختصارا، لم يذكر الحافظ لفظها اختصارا، ولفظها كالآتي: فروى أبو داود وغيره عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، أي فتح مكة. قال: فأقام بمكة 18 ليلة، فأقام بمكة 18 ليلة. قال: لا يصلي إلا ركعتين، لا يصلي إلا ركعتين، يعني كان يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. إذن قال: لا يصلي إلا ركعتين، ويقول أي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أهل البلد صلوا 4. قال: ويقول: يا أهل البلد صلوا 4، فإن قوم صفر، فإن قوم صفر. وكلمة صفر جمع ماذا؟ مسافر. كلمة صفر جمع مسافر. إذن فجاء في هذا الحديث حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 18 ليلة، أو نقول 18 يوما، وهو يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين ويقول عقب صلاته لمن يصلي خلفه من أهل مكة، يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم صفر. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند ضعيف، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند ضعيف، لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. إذن فالصحيح، الصحيح في هذا الباب هو حديث ابن عباس، الصحيح في هذا الباب هو وفي هذه القصة هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح أقام بمكة ومكث بها 19 يوما وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث علاقته بباب صلاة المسافر واضح، علاقته بباب صلاة المسافر واضح، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح سافر من مكة أو من المدينة إلى مكة، سافر من المدينة إلى مكة، وذلك لقتال أهل مكة الذين طبعا نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عقد مع أهل مكة عهدا، عقد مع أهل مكة عهدا على أن يتركوا القتال لمدة 10 سنوات بشرط أن يلتزموا ببنود العهد، ولكن أهل مكة نقضوا ذلك العهد ولم يلتزموا به فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة. فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة وكان يقصر الصلاة في أثناء سفره وسيره، ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وغلب أهلها مكث النبي عليه الصلاة والسلام بها أيضا هذه المدة، مدة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. إذا فعلاقة يعني هذا الحديث بالباب واضحة جدا، وهذا الحديث يدل، هذا الحديث يدل على أن من أقام يعني من خرج مسافرا ونوى أن يقيم بمكان ما أكثر من 4 أيام فإنه لا يؤمر بالإتمام بل له أن يقصر. نحن مر معنا يعني في الدرسين السابقين بأن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن المسافر إذا نزل بمكان أو دخل مدينة مثلا وعزم أن يقيم فيها يعني أكثر من 3 أيام أو أكثر من 4 أيام أنهم يعني جماهير العلماء يأمرونه ماذا؟ بالإتمام. هذا الحديث يدل على ضعف ذلك القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري بأنه سيمكث هذه المدة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه سيمكث هذه المدة ولأجل ذلك قصر، ولأجل ذلك قصر. والرد على ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم، وإن كان لا يعلم، هو إن كان لا يعلم بأنه لن يمكث هذه المدة أي مدة 19 يوما فإنه كان على علم بأن حاجته لا تنقضي في 4 أيام، هو كان يعلم بأنه سيمكث بمكة أكثر من 4 أيام، وهذا أمر يعني قطعي، لأن يعني المهام والأعمال التي كانت تنتظر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تقضى ولا تنتهي في يوم أو يومين أو 3. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فتح بلادا يعني كانت يعني على الكفر، وكان أهلها كفارا، فلا شك أن ترتيب مثل هذه البلاد العظيمة ويعني جعل يعني أمراء يعني يتولون أمرها إلى غير ذلك، يعني هذا يحتاج إلى وقت، وخاصة أيضا إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث بمكة وهو أيضا يعني يجهز لغزو ماذا؟ يجهز لغزوة حنين. إذا فلا شك أن يعني هذه الأمور العظيمة لا شك أنها لا تنقضي في 4 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يغلب على الظن أنه كان يعلم بأنه سيمكث أكثر من 4 أيام كما قال ابن القيم وغيره، ومع ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقصر، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقصر، لأن مثل هذه الإقامة لا تخرجه عن حد السفر وعن حكم المسافر. إذا فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن المسافر إذا كان مسافرا ونزل في مكان وأقام فيه ومكث فيه مثل هذه المدة فإنه يشرع له أن يقصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة. ويعني هذا هو يعني سبب يعني إراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب بعد حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مر معنا في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نزل في الأبطح 4 أيام، يعني نزل لمدة 4 أيام وهو يقصر الصلاة، وذلك الحديث استدل به كثير من أهل العلم على أن من أقام هذه المدة فله أن يقصر، وأما من زاد فليس له أن يقصر، فهذا فذلك هو دليل الجمهور. فأراد المؤلف رحمه الله أن يذكر أدلة الأقوال الأخرى، إذن هناك أقوال أخرى في المسألة، هناك أقوال أخرى في المسألة، قال أصحابها بأن المسافر قد يقصر ولو زاد على ذلك العدد، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. ولذلك جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري في تمام هذا الحديث، في تمام هذا الحديث حديث ابن عباس، جاء في البخاري رضي الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال، يقول ابن عباس فنحن إذا سافرنا، يقول فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. إذن هذا مذهب آخر في هذه المسألة. إذن فابن عباس رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقصر هذه المدة قال فنحن إذا سافرنا وأقمنا بمكان 19 يوما قصرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قصر هذه المدة. ولكن يقول وإن زدنا أتممنا، وإن زدنا أتممنا. والسر في هذا الكلام يعني شرحناه في الدروس الماضية، قلنا لأن الأصل في السفر هو قطع المسافة، وبالتالي يعني كثير من أهل العلم يعني نظروا إلى الوقائع التي قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه الوقائع يقصر فيها الصلاة لأنها مستثناة من الأصل السابق، وأما إذا زادت المدة فنعود إلى الأصل، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن يقول ابن عباس فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن أتممنا وإن زدنا أتممنا وإن زدنا أتممنا. طيب ذكر الحافظ رحمه الله أيضا حديثا آخر في هذا الباب أيضا في هذا السياق، فقال رحمه الله: وله عن جابر، والضمير يعود على من يا جماعة؟ على أبي داود دائما. وبهذه المناسبة يعني سنن أبي داود، سنن أبي داود يعد من أجل كتب السنة التي اعتنت بجمع أحاديث الأحكام. كتاب سنن أبي داود رحمه الله من أجل كتب السنة التي اعتنت، يعني اعتنى صاحبها وهو أبو داود رحمه الله بجمع ماذا؟ أحاديث الأحكام. ولذلك نجد الكثير من أحاديث الأحكام يرويها أبو داود رحمه الله في سننه. إذن قال: وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. يقول: وله عن جابر رضي الله عنه أقام. من الذي أقام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقام، أي أقام النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال الحافظ: ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله، إلا أنه اختلف في وصله، إلا أنه اختلف في وصله. إذن فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما رواه أبو داود وغيره بسند ظاهره الصحة، بسند ظاهره الصحة، ولكن أعله بعض العلماء وبعض المحدثين بالإرسال، أعله بعض العلماء وبعض المحدثين بالإرسال، لأن هذا الحديث يروى موصولا يعني بذكر الصحابي فيه، يعني يروى موصولا أي بذكر الصحابي فيه، والصحابي هو من؟ هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم. ويروى أيضا مرسلا، ويروى أيضا مرسلا، وإذا قلنا مرسلا أي بحذف ماذا؟ الصحابي، بحذف الصحابي من إسناده. وإذا حذفنا الصحابي من إسناده إذن يصبح الإسناد ماذا؟ مرسل. والمرسل طبعا من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف. ولهذا الحافظ أشار إلى هذه العلة، الحافظ أشار إلى هذه العلة، ولهذا قال: ورواته ثقات، يعني ظاهر إسناده يعني الصحة وأن رواته ثقات، ولكن يقول: إلا أنه اختلف في وصله. إذن فمنهم من رواه موصولا أي بذكر جابر رضي الله عنه، ومنهم من رواه مرسلا بحذف جابر. والذي وصله، الذي روى هذا الحديث موصولا يعني رواه عن يحيى ابن أبي كثير بإسناده إلى جابر موصولا، هو معمر ابن راشد، هو معمر بن راشد الأزدي رحمه الله، وهو إمام جليل، وهو إمام جليل. والذي رواه مرسلا هو علي بن المبارك، هو علي بن المبارك. والبيهقي رحمه الله يعني في سننه يعني يذكر علي بن المبارك وغيره، يعني يقول يعني أرسله علي بن المبارك وغيره، ولكن أنا أثناء البحث يعني لم أجد يعني هذا الغير، وقد يوجد طبعا، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن وجد هذا الغير فهم قلة قليل. يعني إذا قرأت هذه العبارة يعني أرسله علي بن المبارك وغيره، يعني لا تتصور أن هذا الغير يعني هم يعني الكثير من الرواة، لا، بل ظاهر الله أعلم أنهم يعني عدد يعني قليل. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يدور يعني يدور إسناده على يحيى ابن أبي كثير إمام المعروف أيضا. والرواة عن يحيى ابن أبي كثير اختلفوا يعني في هذا الإسناد، فمنهم من أرسله مثل علي ابن المبارك وهو ثقة، ومنهم من وصله يعني وصله بذكر ماذا؟ بذكر الصحابي وهو جابر وهو معمر ابن راشد رحمه الله. وبعض المحدثين رجح الإرسال مثل الدارقطني رحمه الله، الدارقطني رحمه الله رجح الإرسال، قال المرسل يعني أرجح، وهو بهذا الترجيح يضعف الحديث. وممن رجح أيضا الإرسال البيهقي رحمه الله في سننه رجح أيضا الإرسال، ولكن ذهب علماء آخرون إلى تصحيح الموصول، إلى تصحيح الموصول، ورجحوا ماذا؟ الموصول. ومنهم الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله يعني حكى أيضا هذا الخلاف في هذا الإسناد ورجح ماذا؟ الموصول. وكذا أيضا شيخ الألباني رحمه الله رجح أيضا الموصول. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن وصل هذا الحديث بذكر جابر ثابت أيضا، يعني صحيح أن الحديث روي مرسلا بحذف جابر، ولكن جاء موصولا بذكر جابر رضي الله عنه، وهذا الوصل الصحيح أنه ثابت وصحيح، وذلك لسببين. السبب الأول أن الذي زاد هذه الزيادة، لأن الذي روى الحديث موصولا زاد ماذا في الإسناد؟ رجلا وهو الصحابة، إذن ففيه زيادة. والذي زاد هذه الزيادة ليس أي راوي حتى يقال بأن زيادته شاذة مردودة، لا، بل هو إمام جليل وهو معمر ابن راشد رحمه الله. إذن فالذي زاد هذه الزيادة ووصل الإسناد هو إمام الحجة، وبالتالي فيعني مثله تقبل منه ماذا؟ هذه الزيادة، ويقبل منه هذا الوصل. أرد إلى ذلك وهو السبب الثاني أن هذا الحديث له طريق آخر، بيهقي نفسه رحمه الله ذكر له طريقا آخر يعني من غير الطريق الأول، فذكر له طريقا آخر عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 14 يوما وهو يقصر الصلاة. وبالتالي فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث يصح موصولا، أن الحديث يصح موصولا والله تعالى أعلم. وبالتالي يعني نلخص يعني هذا التخريج فنقول بأن حديث جابر رضي الله عنه يعني حديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، إذن فهو حديث ثابت صحيح. وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه في كتبه كالإرواء وغيره. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله وله عن جابر رضي الله عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك، وتبوك مكان معروف ومشهور ولا يزال يسمى إلى اليوم بهذا الاسم، وهو الآن يعني مدينة معروفة بالمملكة. وتبوك يعني تبعد عن المدينة، يعني هذه المنطقة تبعد عن المدينة بنحو يعني 600 كيلومتر تقريبا. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك كان عام 9 من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة متوجها إلى الشمال، يعني إلى جهة الشام، إلى جهة الشام حيث كان الروم، حيث كان الروم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في العام في السنة التاسعة ليغزو الروم، ليغزو الروم. ولا شك أن الروم يعني كان يعني جيشا عظيما جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك استنفر الناس كله، استنفر الناس كله، ولم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام إلا من كان يعني معذورا من المرضى والشيوخ والنساء ونحوه، وأما ما عدا ذلك فاستنفرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالخروج جميعا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة متوجها إلى جهة الشام لمقاتلة الروم، ومعه جيش عظيم، ومعه جيش عظيم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي يقال له تبوك، نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر ماذا؟ قدوم جيش الروم، يعني ليتقاتل الجيشان، ليتقاتل الجيشان. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المكان ينتظر عدوه، ينتظر عدوه. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما كما جاء في حديث جابر، مكث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك المكان بتبوك 20 يوما وهو يقصر الصلاة. ثم في النهاية لم يحضر جيش الروم، يعني خاف جيش الروم أن يواجه جيش المسلمين فلم يحضر لساحة المعركة والقتال. فانتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة فلم يحضروا، فرجع، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى المدينة. وعلاقة أيضا هذا الباب أو هذا الحديث بالباب واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى تبوك مسافرا يقصر الصلاة، ولما وصل إلى تبوك نزل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك المكان وجعل أيضا يقصر الصلاة لمدة 20 يوما. فهذا هو يعني سبب إرادة الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب. وهذا الحديث أيضا يدل على ضعف قول من قال بأن من نزل في مكان ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بهذا المكان وهو وإن كان لا يدري بأنه سيقيم 20 يوما، ولكنه كما قال ابن القيم كان يعلم بأنه سيمكث بذلك المكان أكثر من 4 أيام، كان يعلم بأنه سيمكث أكثر من 4 أيام، لأنه كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يعني جيش الروم عدة مراحل، يعني كانت بينهما عدة مراحل، يعني وهو يعلم بأن تلك المراحل لا تقطع إلا في أيام، وخاصة إذا كان يعني يتحرك يعني في تلك الأيام يعني جيش عظيم جدا كجيش الروم. فالجيش طبعا إذا كان عظيما فإن حركته ستكون ماذا يا جماعة؟ بطيئة. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه سيقيم بذلك المكان أكثر من 4 أيام، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر صلاته. فلما مكث هذه المدة وعلم بأن جيش الروم لن يحضر ولن يقاتل، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. إذن هذا يعني ما يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى حديث آخر فقال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. وكلمة وقت العصر يعني ضع تحتها أو فوقها خطة، إلى وقت العصر. إذن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. طبعا أنا نقول ضع تحتها خطا لأننا سنحتاجها في مسألة الحديث، يعني بعضكم قد يستغرب لماذا نضع تحتها خطا. طيب، إذن أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. ثم نزل فجمع بينهم، يعني هي هكذا نزل ولا نزل؟ طيب، ثم نزل فجمع بينهما. يقول أنس: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. قال الحافظ: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. الحديث طبعا باللفظ الأول، الحديث باللفظ الأول حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن يقول أنس رضي الله عنه، يعني أشرح يعني شيئا الحديث يعني أثناء التخريج حتى نفهم يعني لماذا ذكر الحديث الحافظ رحمه الله الرواية التي بعد ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس. لا شك أن المسافر وخاصة في تلك الأزمان وإلى اليوم، المسافر إذا سافر يعني إلى مكان بعيد فيحتاج أن ينزل في أماكن، يحتاج أن ينزل في بعض الأماكن لأجل الراحة، لأجل أن يتزود وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر ثم نزل في مكان في أثناء سفره، كان إذا سافر ثم نزل في مكان في أثناء سفره يعني لأجل الراحة ونحو ذلك، ثم ارتحل. يعني واصل، كلمة ارتحل بمعنى أنه ماذا؟ واصل سفره، أكمل سفره. يقول: ثم ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. ما معنى تزيغ الشمس؟ أي تزول، يعني قبل أن يدخل ماذا؟ وقت الظهر. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره إذا نزل في مكانه ثم ارتحل من ذلك المكان ليواصل سفره، وكان ارتحاله قبل زوال الشمس أي قبل دخول وقت الظهر، فطبعا ما دام أن الظهر لم يدخل وقته هل بإمكانه أن يصليه؟ جواب لا، لأن من شرط يعني صحة الصلاة أن تصلى في الوقت بعد أن يدخل الوقت. إذن فإذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال ماذا كان يفعل؟ يقول: أخر الظهر إلى وقت العصر. إذن يسير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ارتحل يسير يكمل سفره، وإذا زالت الشمس لا يتوقف، لأنه إن توقف سيضيع وقتا، يعني هو للتو كان نازلا، فإذا دخل الزوال ودخل وقت صلاة الظهر فإنه لا يتوقف بل يواصل ماذا؟ سفره وسيره. ولا يتوقف إلا في وقت ماذا؟ العصر. يعني ينتظر حتى يدخل وقت العصر فيتوقف ينزل. ينزل لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. فإذا دخل صلاة العصر يتوقف وينزل ويصلي ماذا؟ يصلي ماذا يا جماعة؟ الظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تأخير ولا تقديم؟ جمع تأخير. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كان إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، يصليهما جمع تأخير. يقول فإن زاغت الشمس، الحالة الثانية أن لا يرتحل إلا بعد زوال الشمس. يعني في بعض الحالات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في مكان لأجل الراحة أو التزود ونحو ذلك ويدخل عليه الزوال، يعني وقت صلاة الظهر وهو نازل في ذلك المكان. فماذا كان يفعل؟ يقول فإن زاغت الشمس، أي زالت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، صلى الظهر، صلى الظهر والعصر أو الظهر فقط، الظهر فقط، هكذا جاء في الصحيحين، قال صلى الظهر ثم ركب، أي وصل سفرا، هكذا جاء الحديث في الصحيحين. ولكن في غير الصحيحين، في غير الصحيحين يعني جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل في مكان ما ولم يرتحل إلا بعد زوال الشمس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يصلي الظهر والعصر ثم يرتحل، أي كان يجمع بين الظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تقديم. إذا فلما كانت رواية الصحيحين ليس فيها هذه الزيادة، أراد الحافظ رحمه الله أن يفيدنا بأنه جاءت هذه الزيادة في غير الصحيحين، ولهذا قال وفي رواية للحاكم في الأربعين، يعني الحاكم له كتاب سماه الأربعون، يقول وللحاكم أو في رواية للحاكم في الأربعين يقول بإسناد صحيح، بإسناد صحيح قال صلى الظهر والعصر ثم ركب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل في مكانه ولم يرتحل إلا بعد الزوال، فكان ماذا يفعل؟ يصلي الظهر والعصر معا، يعني جمع تقديم، ثم بعد ذلك يركب ويواصل ماذا؟ سفره. إذا هذه الرواية جاءت في كتاب الأربعين للحافظ. ثم قال الحافظ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم، يعني أبو نعيم رحمه الله له مستخرج على صحيح مسلم، ولا أدري هل يكفينا الوقت لتعريف المستخرج أم لا. شحال نزل العشاء؟ طيب المستخرج، المستخرج باختصار هو أن يأتي مؤلف، أن يأتي عالم مؤلف إلى كتاب مؤلف وعالم معروف مشهور كمسلم مثلا، طبعا مسلم إمام كبير وله كتاب أيضا كبير اسمه ماذا؟ صحيح مسلم. ومسلم طبعا روى هذه الأحاديث بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له شيوخ وله أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي بعض العلماء فيؤلف مستخرجا على صحيح مسلم. ما معنى هذا المستخرج؟ يحاول هذا المؤلف أن يروي تلك الأحاديث، يعني نفس الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه يخرجها هو أيضا في مستخرجه، ولكن من غير طريق شيوخ مسلم. يعني هو يعني يحاول أنه ما يعجبش على شيوخ مسلم، يعني له، يعني هذا المستخرج أيضا يعني له طرق خاصة توصله إلى رجل، يعني في أثناء الإسناد، المهم أنه لا يمر على ماذا؟ لا يمر على شيخ مسلم. فهذا يعني نوع يعني من أنواع التأليف في علوم الحديث يسمى ماذا؟ بالمستخرجات. إذا المستخرجات هي أن يعمد يعني مؤلف يعني يروي أحاديث مؤلف آخر دون ماذا؟ أن يمر على شيوخ ذلك المؤلف، بل يرويها من طرق أخرى، يرويها من طرق أخرى، وفي النهاية طبعا تكون في النهاية تلك الأحاديث هي نفس الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه. هذا هو يعني معنى المستخرجات، ونواصل إن شاء الله بعد أذان العشاء. Yeah.